إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اسمحوا لي اليوم قد أخفض الصوت كثيرا نظرا لي آلامي في الحلق والصدر. إخواني، أقترح أن نبدأ في كتاب رياض الصالحين، كتاب الصوم رياض الصالحين، نقرأ في هذين اليومين المتبقيين، وإن بقي يوم ثالث كذلك على نقرأ حديث كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله. فكتاب الصوم من كتاب رياض الصالحين، وافتحوا الآن على الحديث الأول. من لم يكن معه كتاب فهو موجود، أخرجناه قبل قليل من الجوال، فيمكن أن تتابعوا عبر الجوال إن شاء الله تبارك وتعالى. يوم الثلاثاء إن ثبت الحديث الهلال ليلة الأربعاء، فسننتقل من هذا الكرسي إلى الكرسي الأوسط، الكرسي الذي بين باب الهجرة وباب قباء، كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله سابقا، الذي تعودنا أن نقرأ فيه في رمضان، لأن الدخول إليه أيسر بالنسبة لي أنا، حيث أخرج منه وأدخل بسهولة، بدلا من هذه المسافة الطويلة التي نقطعها إلى أن نصل إلى شرق الحرم. فإذن أما إن لم يثبت الهلال فنحن هنا في هذا المكان ونكمل ما تبقى من رياض الصالحين إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول الشيخ النووي رحمه الله تعالى كلمة إمام، نعم نعم، نوجد بعض التأويلات عنده، عفى الله عنه وعنه. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: وأما الأحاديث. نعم نعم، في هذه الآية الكريمة أو بهذه الآية الكريمة بدأت فرضية الصوم، فريضة الصوم، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، وكانت له بداية وهو أن يصوم المسلم باختياره، ولكن لو أنه نام قبل العشاء، نام عن ولم يفطر المغرب، فعليه أن يواصل اليوم الثاني، وهذا قد نسخ ولله الحمد، كما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فنسخ بصوم شهر رمضان كاملا من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني الصادق إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وسيأتي توضيح لذلك إن شاء الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، لأنها إما خيرا تؤمر به أو شرا ماذا تحذر منه، أو كما قال رحمه الله أرعها سمعك أن انتبه لها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وضحه بعد ذلك بأنه شهر رمضان كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل من الله واجبة. هنا يعني يأتي التيسير على هذه الأمة، فإن الأمم السابقة كان عندها الوصال إلى السحر، قد نسخ هذا في الإسلام إلا من أراد، وبعد إلحاح من بعض الصحابة قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ثم قال أياما معدودات التي هي شهر رمضان، وستأتي يأتي بيان بدايتها ونهايتها إن شاء الله تعالى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هناك كلام مقدر، من كان منكم مريضا فأفطر، ومثله المسافر كنتم على سفر، يعني من كان مريضا مرضا يمنعه من الصوم. أما بعض الأمراض العارضة كالزكام العادي وكال يعني بعض الصداع الذي قد يحصل في أي لحظة، قد نص العلماء أنه ليس مبررا لماذا للإفطار. أما المرض الذي يشق معه الصوم في رأي الأطباء فإنه ينبغي المسلم أن يفطر، وله ثلاث حالة. وكذلك المسافر أو على سفر فعدة، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. المسافر له ثلاثة أحوال، إما أن تتساوى المشقة وعدمها، وفي هذه الحالة فإنه مخير بين الصوم والفطر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة أنه قال فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا خاص بما إذا لم تكن هناك مشقة. الحالة الثانية إذا لم توجد مشقة على الإطلاق، فلا شك أن الصوم أفضل، ويحمل عليه قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. الحالة الثالثة وجود المشقة، وفي هذه الحال الفطر أفضل، الفطر أفضل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض أسفاره هو بعض الصحابة، وكان اليوم حرا شديدا، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس قد تعبوا، بعد العصر رفع يده بالإناء وشرب حتى رآه كل الناس. فلما أخبر أن ثمة أناسا لم يمتثلوا قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. وفي يوم عندما قام المفطرون فنصبوا الخيام وتساقط الصائمون تحت الشجر يستظلون، قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بماذا؟ بالأجر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا محمول على الشيخ الكبير وعلى المريض، إذا وصل حالا لا يتمكن معه من الصوم، ويعبر عنه العلماء بالأمراض التي قد يصعب ماذا برؤها أو يتعذر في الغالب برؤها، أو الكبير الذي لم يعد يعني يتحمل الصوم، بلغ من الكبر عتية فلا يتحمل الصوم، فهذان يفطران ويطعمان عن كل يوم ماذا مسكين. وإطعام هذا المسكين مقدار نصف صاع، أي كيلو ونصف، كيلو واحد ونصف الكيلو، ها هذا نصف الصاع يعني. فإذا كان رمضان كله قد أفطره فليطعم 45 كيلا، 45 كيلا سواء أخرجه في أول الشهر أو في آخره، ويعطيها الفقراء والمحتاجين. وعليه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني بالنسبة للمن يحق له الإفطار إذا تطوع أفضل. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون. الصيام في عند عدم المشقة أفضل من ماذا؟ من الفطر. ولا نتعلل نقول إذا ركبت في الطائرة ما في مشقة. أي سفر يجوز فيه القصر وهو ما زاد على 80 كيلا هذا بالاتفاق، وما دونه على خلاف. الأولى أن لا يقل عن هذه المسافة، يعني 4 برد ما قدره العلماء 80 كيلا، فما دون ذلك لا يفطر فيه، لا يفطر فيه. كذلك مما ينبغي التنبيه، ترد علينا أسئلة كثيرة، هل يجوز الإنسان أن يسافر من أجل أن يفطر؟ أحدهم يقول أريد أن أسافر لأنني ما أصبر عن الجماع، نسافر لأجامع امرأتي. لا، هذا عبث، هذا عبث. المقصود السفر المشروع المباح الذي لحاجة، بل نص العلماء على أن من سافر لمعصية فليس له أن يفطر ولا يقصر الصلاة، وهذا هو الأولى، عقوبة له بنقيض قصده. ثم قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أخذ ينزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم منجما على مدى 23 عاما، على مدى 23 عاما. وفي آخر رمضان دارسه القرآن كم مرة؟ مرتين. جبريل دارسه القرآن مرتين، وكان يسرع يخشى أن تضيع منه، فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. القارئ هنا جبريل عليه السلام. ومن إنما عبر بقوله فإذا قرأناه، يعني إذا أرسلنا جبريل ليقرئك فاتبعه واسمع ما يقول وطبق القرآن كما تسمعه ماذا منه عليه السلام. شهر رمضان الذي أنزل في هدى للناس، القرآن فيه هدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذن القرآن هداية وبيان وهدى للناس، هدى. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبينات من الهدى والفرقان، الفرقان هو القرآن. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إذا شهد أحد الهلال فعليه أن يصوم. وإذا جاءكم ثقة وأخبركم بأن الشهر قد أهل كما سيأتينا فليصمه. ابن عمر يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فأمر بالصوم، وجاءه عربي في منتصف النهار فأمر بماذا؟ بالإمساك. فإذا تكفي رؤية شخص واحد للهلال. وهنا ننبه على مسألة، من فضل الله علينا أن حكومتنا الرشيدة دولتنا المباركة لا تعتمد على الحساب في مسألة الصوم والفطر وعيد والحج، وإنما تعتمد على الهلال اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا الحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. ومن كان مريضا أو على سفر من المخر مر بنا وتقدم لنا. فإذا نعم. فهذا ما أورد المصنف هنا. وأما ما يتعلق بأحكام الفطر سيأتي في تفاصيله في أثناء دراستنا لزاد المعاد إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. حديث لا تقدم رمضان، ما هو قبل هذا؟ بعده. طيب، هذا الحديث العظيم. قال: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال: متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. قال: وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث بروايته التي استمعنا إليها حديث عظيم. أولا، فيه بيان أن الصوم سر بين العبد وبين ربه، فهو سر، فلا يعلم أحد أنك صائم إلا الله، وقد يكون البعض صائما فيما يبدو للناس وهو يأكل ويشرب. إذن من أعظم أسرار مضاعفة أجره أنه سر بين العبد وبين ربه، كما قال: سمعتم في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، وفي الرواية الأخرى إلى كم؟ إلى 700 ضعف، يعني محدودة إلى 700 ضعف. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. 3 أمور تكفل الله بأجرها دون تحديد: 1 هذا الحديث، والثاني قول الله تبارك وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجره عظيم لا يعد ولا يحصى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والمسألة الثالثة أحسنت بارك الله فيك، والمسألة الثالثة الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم من الصبر، ولذلك يسمى شهر رمضان شهر إيش؟ الصبر. هذه الأمور الثلاثة اختص الله بأنه لا حد لأجر صاحبها، يعني حدد الأجور في المسائل الأخرى، حدد الأجور في المسائل الأخرى إلا هذه الأمور الثلاثة: الصوم والصبر والعفو عن الغير، لا سيما عند المقدرة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن علينا أن نستفيد من ذلك وأن نجتهد في تطبيق هذه الأمور الثلاثة. هنا مسألة ذكرتها لكم في تعليقي على لمعة الاعتقاد قبل أيام قليلة، وهي أن الإمام أحمد رحمه الله عفى عن كل من آذاه، بمن فيهم المعتصم، ومن حضر الضرب، ومن ضربه وجلده، ومن حضر الضرب وأقره أو سكت عنه، حتى قال له ابنه عبد الله رحمه الله وابن أبي دؤاد، قال إن ابن أبي دؤاد كذا وكذا، يعني آذاني هو وأحد الولاة نسيته الثاني، ها؟ معتصم؟ لا لا، الواثق ما جلده، لا لا، أحد الولاة من غير الخلفاء مع ابن أبي دؤاد، لم يعفو عنه في بداية الأمر، فذكر له، ذكره ابنه عبد الله بحديث عبد الرحمن بن إسحاق أحد الولاة في عهد المعتصم، ذكره ابنه بحديث قال يا أبتاه، جاء حديث يقول إن في الجنة بابا، إن في الجنة بابا لا يدخله إلا من عفا عمن ظلمه. سبحان الله، والحديث حسن، حسن الألباني وغيره. إن في الجنة بابا لا يدخله إلا من عفا عمن ظلمه، ظلمه فعفى عنه. فقال أشهدكم أنني عفوت حتى عن ابن أبي دواد. من يفعل هذا؟ ها؟ الله أكبر. وهو معتزلي عفى عنه، لكنه صاحب شبه. طيب، نعود إلى الحديث. ثم قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. من يعلم به؟ أمامه الطعام، أمامه الشراب، أمامه زوجته، كل ذلك يتركه طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا خلوف فم الصائم. الخلوف تغير طعم الفم من قلة إيش؟ الأكل. وبالمناسبة السواك جائز حتى للصائم وحتى بعد الزوال. خلافا لبعض المذاهب، لكن الصحيح أنه لم يرد فيه استثناء، يحتاج إلى دليل. تحريم السواك بعد الزوال يحتاج إلى ماذا؟ دليل. يحتاج إلى دليل، ولا دليل، وإن كان الحنفية والحنابلة يقولون به، لكن لا دليل عليه، اجتهاد منهم أخطأوا فيه رحمهم الله. الصحيح أن السواك ليس له وقت معين، ولم ينهى عنه في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. بعضهم يقول يكره بعد الزوال، وربما رأى التحريم، وهذا غير، وهذا لا يوجد له دليل واضح. إذن ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني تغير فمه من جراء الصوم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان، الله أكبر، فرحة عند لقاء ربه، فرحة عند فطره، حيث يفرح بما أتاه الله من رزقه، والفرحة الكبرى عند لقاء ربه، عند لقاء ربه. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم، فضل إيش نزيد؟ إيه نزيد واحد حديث. أحسن الله إليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. رحمك الله يا أبو بكر، يا أبا بكر، وأخذ الله من أبغضك وقلك. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من أنفق زوجين، يعني نوعين من أي شيء من طعام أو من غيره. ماذا دخل من باب؟ نودي من أبواب الجنة. نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. يا عبد الله هذا خير. ثم من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، باب خاص لأهل الصلاة. ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان، وهو باب لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ذلكم الباب. ومن دخل دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. انظر إلى قول أبي بكر رضي الله عنه: ما على من دعي من هذه الأبواب. ما على من، يعني هل هناك أحد يدعى من هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر. وهذا دليل على فضل أبي بكر، دليل على فضل أبي بكر. يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة؟ فقال: أبو بكر أنا. قال: من تبع جنازة؟ من تبع جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من عاد مريض؟ من عاد مريا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: لا يجتمعنا في قلب مؤمن إلا دخل الجنة. وهذا ليس من باب الرياء، لكن لعل الناس يقتدون به ويفعلون مثله. ومن طمعه رضي الله عنه، لأنه واثق من نفسه، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال: وعن سهل بن سعد. لعل نقف هنا كم لحظة. هو نفس المعنى، أحسن الله إليكم. طيب كمل. قال: وعن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ذكرنا. نعم. الأسئلة. طيب، لا بأس الأسئلة. غدا نواصل إن شاء الله، ويوم الثلاثاء ننظر في الأمر إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. المستمع المبارك ببركة الله يذكر بأن بعض المشايخ تعقب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في التحفظ على كلمة الإمام النووي، قال: ذكروا بأنه وجد له كتاب ألفه في آخر عمره في السنة، واتباع مذهب الإمام أحمد في السنة والعقيدة. هذا الكتاب موجود وطلعت عليه، لكن كان هناك من لم يؤكد نسبته إلى النووي رحمه الله. وعموما نحن نترحم على العلماء، حتى من الأشاعرة، وحتى ممن عندهم مخالفات من أمثال هؤلاء، هذا الترحم عليهم جائز، لكن الوصف بالإمامة هذا شيء آخر. نعم. ولا في الترحم جائز حتى على الفسقة والمبتدعة من المسلمين، جائز ترحم. نعم. فكيف بالعلماء الكبار أمثال النووي رحمه الله. نعم، رحمة الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يذكر بأنه تسمى بشفاعة محمد، ما حكم اسمه؟ الله، حكم اسمه مبتدع، حكم اسمه مبتدع، وهذا موجود في شرق آسيا كثير. ولو كنت قد سميت بهذا الاسم لغيرته الليلة قبل الغد. نعم. المستمع أيضا الطالب وفقه الله، والسامعين جزاه الله خيرا، ينبه إلى فائدة وهي ما ذكر في درس سابق عند قول الله تعالى: ويعلم ما في الأرحام. ذكرت حفظكم الله بأن الأطباء لا يعلمونه إلا بواسطة، وأن الله يعلمه سبحانه بدون واسطة. قال ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بأنهم أيضا لا يعلمون ما في الأرحام إلا بعد أن يعلمه الملك وتنفخ فيه الروح. الملك وتنفخ. يعني يقال إن هناك من يعرف أو يتوصل إلى علامة الذكورة والأنوثة حتى في أوائل الحمل، ولكن مع هذا كله نقول لا يتوصلون إلى اليقين أيضا، لا يتوصلون إلى اليقين. ربما أنا أعرف شخصا من الزملاء في سني الآن كبير عود، لما ولد كان الأطباء لآخر لحظة يقولون أنه بنت وهو ابن أحد المشايخ الفضلاء، نعم، فلما ولد وإذا به ذكر، لا أدري ما الذي شوش عليهم، كان الذكر غير واضح، والآن هو رجل كبير تزوج وأنجب وكبر. نسأل أن أختم لنا وإياكم بحسن الختام وطول عمر هكذا على طاعة. وهكذا الأخ يقول أنت من الجزائر المرتمل. ها؟ الجزائر حياك الله. أخ لنا يقول إنه حصلت له هذه القصة، وأما الذي حصلت له عندنا في المدينة فأنا أعرفه، فهو زميلي في الجامعة وفي سني من حيث السن يعني شياب كبار، ها؟ شباب. وأيضا أعرف أباه، أباه شيخ، أبوه شيخي شيخي، فيعني إلى آخر لحظة والأطباء يقولون إنه بنت، فولد وإذا به ذكر، فهم لا يصلون مع وسائلهم لا يصلون بماذا؟ يقين. بيقين. أما ربنا يعلم فوق سبع سماوات وبدون واسطة وفي الظلمات الثلاث يستوي عنده ما كان في هذه الظلمات وما كان أمامه سبحانه وتعالى. السائل الكريم يذكر بأنه جزاك الله خير على السؤال هذا الأخير. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يذكر بأنه جمع أموالا لإجراء عملية جراحية لابنه، جمعها يقول من أهل الخير والأقارب والإخوان، نعم، لكن يقول تعذر إجراء العملية لولده واجتمع له مال طيب يقول عظيم، ماذا كيف يتصرف في هذه الأموال؟ هل يردها لأهلها مع أنه يقول لا يحصيهم ولا يعرفهم كلهم، أم يستنفق يستمتع بها؟ ردها إلى أهلها خصوصا من عرفت منهم، من لم تعرف فتصدق بها عنه، من لم تعرفه أما الذي تعرفه فشاوره في الأمر، إن قال هي لك فالحمد لله تعتبر هدية منه، وإن قال تردها إلي تردها إليه، أما من لم تعرف فتصدق بها على نيتهم. نعم. المعتمر الكريم نعم يذكر بأنه أحسن الله إليكم فتح نشاطا، مفاد نشاطه أنه يجمع المال لأهل الميت بعد وفاة ميتهم لإقامة العزاء، يقول أحيانا تفيض يعني تبقى أموال عنده، هل أيضا يستفيد منها؟ بارك الله فيك. أولا إقامة العزاء بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وكان علماؤنا إذا توفي لهم أحد يغلقون على أنفسهم بيوتهم ولا يجعلون تجمعات يجتمع فيها الناس للعزاء، وليس عندنا دليل يدل على إقامة هذا العزاء لمدة 3 أيام أو أقل أو أكثر. لو أن البعض أراد أن يستدل بحديث أم حبيبة لما أخذت بطيب بعد 3 أيام من وفاة والدها أبي سفيان رضي الله عنه، فقالت ليس لي بالطيب من حاجة، لكن سمعت أن يقول ليس لامرأة أن تحد على ميت، ماذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تحد امرأة على ميت أكثر من 3 أيام، والمقصود يعني أنهم يتوقفون عن بعض النشاطات، وإلا ليس الإحداد الذي يلزم الزوجة يلزم بقية البشر، بل ورد عن بعض السلف أنه خطب الجمعة في اليوم الذي توفيت فيه ماذا؟ أمه، وآخر يعمل لم يترك العمل. فالخلاصة أن إقامة العزاء الذي يفعله الناس وما يقع فيه من إسراف وما يقع فيه من ولائم كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان أبدا. الآن أصبحت حفلات تجد فيها الدخان والشيش وقلة الحياة والسواليف والقصص والغيبة والنميمة في هذه الأيام الثلاث. شيخنا الشيخ العثيمين وشيخنا الشيخ الألباني الشيخ ابن باز وغيرهم كان ما كانوا يقيمون هذه هذا العزاء، بل حذروا منه، بل ويقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه من الصحابة يقول: كنا نعد الاجتماع بعد موت الميت من ماذا؟ عند أهل الميت من النياحة. عند أهل الميت من النياحة. كنا نعده من ماذا؟ من النياحة. فأنت آثم في جمعك لهذا المال، هذا المال الذي تجمعه للعزاء أنت آثم في جمعه، ومن أكل أموال الناس بالباطل، ثم إنه استعانة به على باطل وعلى بدعة، وهو من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإياكم وحضور هذه الولائم، فإن الأكل منها حرام. السنة أن نطعم أهل الميت على قدر حالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، أو فقد جاءهم ما يشغلهم، نعد لهم طعاما طيبا متواضعا ونطعمهم. أما أن نأتي عندهم لنأكل فهذه مصيبة، وتزداد مصيبة على مصيبة إذا كانت تلك الولائم تقام من حق الورثة، من والي من مال الورثة. المال لم يعد مملوكا لمن؟ للمتوفى، إنما هو ملك للورثة، وليس المتوفى منه شيء إلا سداد دينه أو تجهيزه. أما أن يصرف في ولائم حتى لو كانوا فقراء يتكلفون ويشحتون الناس من أجل أن يقيموا تلك الحفلات والخزعبلات، فهذا كما يقول إخواننا في أرض الكنانة، يقول: الموت وخراب إيه؟ أكملوا، وخراب ديار، موت وخراب بيوت، يعني اعتداء على حقه، نأكل ونشرب وهذا من حق من؟ الورث المساكين الفقراء، فهذا محرم. ويزداد سوءا وإثما إذا تلي فيه القرآن، فإن القرآن ما أنزل ليتلى في المآتم، وما أنزل ليتلى في الحفلات، وما أنزل لنتبرك بكتابته في السيارات وعلى وجوه العمارات، وما أنزل ليهذرم به ويسرع به كأنك تقرأ جريدة. انتبهتم؟ فالقرآن أنزل ليتلى ويعمل به وليتدبر ويتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فانتبهوا يا إخواني، ودعوا هذه الولائم ولا تحضروها، تعزي أخاك في البقيع في المقبرة أو في ماذا؟ بالتلفون، أو إذا لقيته في أي مكان تعزيه، أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وتنتهي من هذا. أما التجمع عند أهل البيت وإقامة السرادقات وإقامة الكراسي والفرش والبسط واللمبات معينة تعلن وتسد الشوارع، هذا كله محرم، هذا العمل كله محرم ولا يجوز حضوره. أعود فأؤكد لك أيها السائل بأنه يحرم عليك جمع هذه الأموال بأي حال من الأحوال. وأرجو أن يوزع هذا الكلام أو هذا الصوت لمن يستفيد منه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله أرسله إلي يا شيخ. أبشر شيخ أبشر. نعم. فضل. أحسن الله إليكم. في آخر سؤالي يذكر بأنه ينسق مع القراء ليختموا القرآن للميت. أنا تكلمت عنه وقلت إن قراءة القرآن على الموتى هذا غير جائز، ولا سيما في المآتم، حتى لو كان في غير المآتم فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل. يذكر أن أحدهم هو بعض القراء الآن الفجار إذا أصبح الصباح رفع يده، يرفع يده يا الله يا على باب كريم يا رب، يعني يموت واحد، ها يتمنى إيش؟ أن يموت شخص. فإن جاءه جماعة من الـ VIP التجار الكبار ذهبوا معهم ويقرؤون 3 ليالي، يمدون حناجرهم ويأكلون من اللحوم المحرمة ويأكلون من سكر البنات، مثل سكر النبات، هذه سكر النبات، بعض نسميه سكر النبات. المهم أن هذا كل العهد كلها محرمة. يقال إن أحدهم أعطوه مالا قليلا فلم يعجبه، فقرأ قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فلما أعطوه مالا كثيرا قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا دليل على تلاعبهم بماذا؟ بكتاب الله عز وجل، تلاعبهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. المعتمر يذكر بأنه من بلد كذا، نعم، يذكر نفع الله الجميع بهذه الدروس الطيبة، يقول لا شك يا أستاذ أن المذهب الحنفي هو المذهب الباقي إلى قيام الساعة الذي يحكم به عيسى بن مريم. أحسن الله إليكم. يدعو أن يكون هذه الدروس على مذهب الإمام أبي حنيفة لأنه أولى بالحق إلى آخر ما قال. ما دليل ذلك وفقك الله؟ وأنا واثق أنك تبحث عن الحق، والحق حق أن يتبع ولو خالفه الرجال. لا توجد آية ولا حديث تدل على أن عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل آخر الزمان يحكم بمذهب الإمام أبي حنيفة، ولا بمذهب الإمام أحمد، ولا بمذهب الإمام مالك، ولا بمذهب الإمام الشافعي، وإنما يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه ما دام يبحث يحكم بمذهب بسنة نبينا أنه يأخذ بالقرآن والسنة، ولا يتعصب لأي مذهب كان من كان كان ما كان أبدا. هذه فرية. ورحم الله الإمام أبو حنيفة، ورحم الله الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى، والله أظن لو كان حيا وسمع من يقول ذلك لطالب بقطع رقبته. نعم، انت الإمام أبو حنيفة من أئمتنا، أئمة العلماء المسلمين الأفاضل، وكلهم يدعون إلى السنة، وكلهم يقولون إذا جاء صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء الحديث فأشهدكم أنني أقول به، فأشهدكم أنني أقول به. فالأئمة الأربعة رحمهم الله من أئمة الهدى والدين، لا نوافق من يذمهم أو يتنقصهم، كما لا نوافق من يتعصب لهم، فإنهم قد حذروا من ذلك، هم أنفسهم رحمة الله عليهم قد حذروا من هذا التعصب، حذروا منه كل التحذير، فانتبهوا لهذا. والأئمة بريئون من هذه الأكاذيب وهذه الأغاليط وهذه الافتراءات. لم ترد آية ولم يرد حديث أن عيسى عليه السلام يحكم بمذهب أبي حنيفة ولا أحمد ولا مالك ولا الشافعي رحمهم الله جميعا، وبرأه الله وبرأهم الله من هذه الأقوال. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الترهات التي لا طائل تحتها والتي لا دليل عليها ولم يقل بها الأئمة أنفسهم رحمهم الله تعالى. وإلى درسنا غدا إن شاء الله نكمل فيه في كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى.